بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الشيطان والأساليب التي يستعملها لإضلال بني آدم والطرق المختلفة التي أشار إليها القرآن الكريم. وآخر ما ذكرناه ما ذكره السيد حسين بن بدر الدين الحوثي حول قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، واستعمال الشيطان لوسيلة التخويف، إما التخويف خوف أولياءه ويجعل من أوليائه أو من أولئك الذين تمكن منهم وتسلط عليهم يعني وسيلة لتخويف الآخرين. ثم ذكر أن الشيطان يمارس هذا الأسلوب في كل المجتمعات بما فيها المجتمعات المؤمنة، فقال: الشيطان يخوف أولياءه الذين يتأثرون به حتى لو كانوا من داخل المجتمع المؤمن. وهذا هو الشيء الطبيعي، أنه من داخل المجتمع المؤمن سواء كانوا منافقين أو ناس في قلوبهم مرض أو ناس ضعيف إيمان ضعيف نفوس، هذا قد يحصل. وطبعا هذا يعني لو نطبق في التاريخ نجد الأمر الكبير، مثلا عندما أراد الإمام الحسين أن يسير لمواجهة المنكر الأكبر والتحريف الذي يريد الشياطين أن يحدثوه في دين الله سبحانه وتعالى، طبعا الإمام الحسين خاطب أهل مكة، خاطب الناس جميعا وسمعوا به، لكن ما الذي منعهم؟ هو الخوف. لكن ما هي النتيجة؟ نتيجة خوفهم هي أنهم بعد ذلك تسلط الملوك المستبدون على أولئك الذين خافوا وأذاقوهم ألوان الذلة والهوان والقتل وغيرها. فبالتالي الخوف، لو أن هؤلاء استسلموا لأمر الله سبحانه وتعالى ولم يخافوا هؤلاء لكان الأمر مختلفا تماما. وهكذا حصل في كل التاريخ، يعني الذين شرعوا ما يسمى بحكومة بإمامة المستبد الظالم حتى لو كان فاسقا وفاجرا وظالما، فهؤلاء في الحقيقة هم الذين مكنوا رقاب الأمة من الاستعمار بعد ذلك ومن كل شيء، لأنهم قالوا نفس الشيء، ما الفرق بين المستبد وبين المستعمر؟ كلاهما يمارس الاستبداد. ولذلك صاروا يشرعون لكل ظالم ويعتبرون بيعته بيعة شرعية وإلى آخره. طبعا هذا كله نتيجة الخوف، لو أن هؤلاء لجأوا إلى القرآن الكريم وعلموا أن التخويف مصدره الشيطان الذي يخاف من مواجهة المستكبرين، هذا الخوف مصدره الشيطان وليس مصدره الله سبحانه وتعالى. المؤمنون لا يخافون، الله تعالى ضرب النموذج بإبراهيم عليه السلام، كان وحده واجه الملك، واجه عباد الكواكب، واجه عباد الأوثان، لم يخف. هكذا ذكر عن أهل الكهف الذين هربوا، لم يجدوا من يسندهم، هربوا إلى الكهف ولم يستسلموا. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن هؤلاء تركوا كل هذه الأمور وذهبوا إلى مستندات جديدة أضافوها، قواعد أضافوها، وبالتالي مكنوا للحكم الاستبدادي وأعطوه الشرعية. يقول يعني السيد الملك، ثم يقول هنا: يخوف الذين آمنوا، لأن الآية الكريمة يقول الله تعالى عندما ولكن لكون مش من المؤمنين، لا يمكن التعبير أن يقول ليس له سلطان على الذين آمنوا. الذين آمنوا هنا المراد به في الآية الكريمة ليس من يدخل في دائرة المسلمين، آمنوا يعني آمنوا إيمانا فعليا، آمنوا إيمانا حركيا، آمنوا إيمانا مؤثرا، وليس الآن. يعني الآن للأسف الإشكال في المصطلحات، يعني كل شخص في بلاد المسلمين يسمى آمن مؤمن حتى لو كان يعتقد ما يعتقد، حتى لو كان منحرف مهما كان انحراف يسمونه مؤمن. وطبعا هذه التسمية هي التي أحدثت هذه المغالطات، مع أن القرآن الكريم كلمة الذين آمنوا كلمة لها دلالتها العميقة. الإيمان ليس مجرد معارف نسلم لها، إنما هو منهج حياة يشمل كل الجوانب. فقال يعني: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. للآية الكريمة تذكر تجعل الإيمان الحقيقي هو عدم الخوف من هؤلاء. إذا حصل الخوف فهذا يعني أن هذا الشخص لم يؤمن حقيقة الإيمان، يعني كما قال تعالى عن الأعراب: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإيمان له شروط وله سمات تظهره، إذا لم تحصل تلك السمات وتلك الخصائص وتلك الشروط فهذا مجرد إسلام ظاهري وليس إيمان حقيقي. وهكذا تحدث السيد عبد الملك على بعض هذه الأساليب، أساليب الشيطان عند حديثه عن قوله تعالى في خطاب إبليس: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال: فإذن الشيطان له صوته، قد يكون هذا الصوت أغنية ماجنة مفسدة، قد يكون هذا من أساليب الشيطان، استخدام الغناء، استخدام المزامير، استخدام الموسيقى، استخدام كل هذه الأمور، الأفلام، قد استخدام المسلسلات، استخدام الكرتون، الرسوم المتحرك، كل هذه الأمور يستخدمها الشيطان. قد يكون هذا الصوت محاضرة سياسية بغوية تحاول أن تلبس على الناس وأن تصنع قناعات مغلوطة لدى الرأي العام. قد يكون هذا الصوت، الله تعالى قال: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، فالصوت يشمل كل هذه الأمور. قد يكون هذا الصوت أحيانا محاضرة باسم أنها محاضرة دينية فيها افتراء الكذب على الله سبحانه وتعالى، فيها كذلك التضليل تحت عناوين دينية وصنع مفاهيم محسوبة على الدين وليس من الدين في شيء، فيها أحيانا تحريم ما أحل الله، وفيها في بعض الحالات الأخرى تحليل ما حرم الله وتحت العنوان الديني. قد يكون هذا الصوت أحيانا معبرا كذلك عن أحداث أو عن وقائع أو عن مواقف، ولكن بطريقة خاطئة فيها ظلم، فيها تلبيس للحقائق، فيها مخادعة للناس، فيها دفع للناس نحو موقف باطل، نحو موقف خاطئ. فالصوت الشيطاني هو صوت إغوائي وتضليلي بأي لغة كان، بأي عنوان كان، تحت أي غطاء كان، ما دام يضل أو يؤدي دوره في التضليل أو يغوي أو يفسد، ما دامت نتيجته في هذا الاتجاه. دائما النتائج مهمة جدا في النظر إلى الشيطان، يعني في دور الشيطان. أي شيء تؤدي إلى نتيجة تخالف الفطرة، تخالف العقل، تخالف القرآن، كل هذه دليل على أن هذا انحراف. يقول: فهو صوت شيطاني كما قلنا، بوق نفخ فيه الشيطان. كذلك الله تعالى ذكر: وأجلب عليه بخيلك ورجلك. وهذه الآية الكريمة تشير إلى النشاط العسكري للشيطان عبر أتباعه. يقول السيد عبد الملك: كذلك النشاط العسكري في كثير من الحالات، كم في هذه الدنيا من وقائع وأحداث كانت ظالمة، تحركت فيها جيوش، تحركت فيها قوى عسكرية أو مواقف عسكرية، وكانت ظالمة ظلما لأمة من الأمم أو لشعب من الشعوب أو لقوم من الأقوام، اعتدي عليهم بغير حق. كل هؤلاء طبعا الذين حركهم الشيطان ظلموا بغير وجه حق، قتل منهم وضحي منهم بالكثير الكثير بغير وجه حق. هذه الأحداث والوقائع الظالمة التي لا شرعية لها، لا حق فيها، والتي هي من ممارسة ظلم أو لإخضاع قوم لطاغوت أو مستكبر أو ظالم أو بأي شكل من الأشكال، هي في نهاية المطاف أنشطة شيطانية، عمليات عسكرية شيطانية، أو هي هادفة إلى إسكات صوت الحق، أو هادفة إلى الصد عن سبيل الله والحيلولة بين البشر وبين التمسك بتعليمات الله وتوجيهات الله فيما فيها من قيم، فيما فيها من أخلاق، فيما فيها من مبادئ، فيما فيها من تعليمات تقوم عليها حياتهم بالقسط وبالحق وبالعدل. فيسعى هذا الشغل إلى الصد عن ذلك في مواجهة كل عمل خيري صادق مصلح نافع. كذلك هذا ما حصل كثيرا وكثيرا في تاريخ البشرية. ثم ذكر استعمال الشيطان لحزبه لمواجهة كل دعوة صالحة، فقال: الشيطان يواجه كل دعوة حق وخير صادقة في هذه الأرض بين أوساط البشرية، يواجهه عن طريق أتباعه، عن طريق المستجيبين له، وهنا استخدام الشيطان لوسيلة الأتباع، عن طريق من يتمكن من إغوائهم لمنعها حتى عسكريا بكل الوسائل، فإذا اضطر طبعا يستعمل العسكر لمنعها حتى عسكريا، يصد عنها، يواجهها إعلاميا، ثقافيا، اجتماعيا، فكريا، سياسيا، ولكن حتى عسكريا. طبعا هناك جمعيات حقوق الإنسان تنشر اسمها ظاهر حقوق الإنسان، ولكن في باطنها تخدم المشروع الشيطاني، ولذلك لا تهتم بالجرائم الحقيقية وتذهب إلى أشياء أخرى لا علاقة لها بحقوق الإنسان وتتهم. إذا كان دولة مثلا محافظة مثلا الجمهورية الإسلامية الإيرانية تفرض التزام مثلا الخمار أو الاحتشام، فيعتبرون ذلك مواجها لحقوق الإنسان، فأثاروا الشعب، أثاروا طبعا أولياءهم وحركوهم ودعموهم بحيث يقومون بحرق الخمار مثلا أو حرق طبعا هذا كله شيطان، ويتصورون أن إيران تمنع حقوق الإنسان وتمنع المرأة من إظهار أو من حريتها في إظهار جسدها كما تريد. وفي نفس الوقت هؤلاء يعتبرون أمريكا، طبعا أمريكا هي يعتبرونها مصدر الحريات، أمريكا التي تقتل الأطفال، تقتل النساء، تقتل كل، قتلت ملايين البشر، كل رئيس أمريكي في جعبته ملايين البشر من المقتولين. هؤلاء هذه الدولة تعتبرها يعني رائدة في حقوق الإنسان. ثم ذكر دور الشيطان في مواجهة كل دعوات الحق، فقال كل حركات الهداية في واقع البشرية وعلى رأسها وفي طالعتها الأنبياء، أنبياء الله وخاتمهم وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، ما قبله من الرسل والأنبياء تحركوا في أوساط البشر لهداية البشر، لتزكية البشر، لإصلاح واقع البشر، لهداية العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى، لهدايتهم إلى صراط العزيز الحميد وإلى الصراط المستقيم. من الذي وقف ضد هؤلاء الأنبياء؟ من الذي عاداهم؟ من الذي سعى إلى صد البشرية عن الاستجابة لهم وحتى عن الإصغاء لهم؟ الملأ الذين ذكرهم الله تعالى، هؤلاء في الحقيقة ملأ امتلأوا بالوساوس الشيطانية، يقول وحتى عن الإصغاء لهم والاستماع لهم أحيانا الشيطان، وأصبح معه كثير من الشياطين الذين تحركوا معه، لأن حالة الإغواء للإنسان وحالة الإغواء داخل الجن أنفسهم وحالة التضليل قد تصل مثلا من البعض من الذين تأثروا بالشيطان أو تمكن من إغوائهم أو تمكن من إضلالهم إلى مستويات متفاوتة، منها يعني مستوى يتجرد فيه الإنسان من كل عناصر الخير يصبح شيطانا محضا، يموت فيه الضمير، تنعدم فيه كل حالات الخير، يتعطل، يخرب كل الجهاز الذي يخرب تماما، يصبح مندمجا مع الشيطان اندماجا كليا، يتعطل عن كل حالات الخير، تنطمس فيه الفطرة انطماسا تاما، تنعدم معاني الخير في وجدانه، في إحساسه، في أعماقه، ويتمكن فيه الشر، حالة الغواية، حالة الضلال، حالة الفساد، حتى تصبح هي الحالة التي تحكمه في داخله، تحكم وجدانه، تحكم مشاعره، تسيطر على تفكيره، تسيطر على توجهاته في الحياة. وهكذا تحدث في محل آخر عن أساليب الشيطان في الإضلال، والتي تختلف باختلاف أصناف الناس وباختلاف أهدافه التي يريد تحقيقها، والتي حصرها في أمرين: الأمر الأول الدفع بنا كبشر، والدفع أيضا بالجن في عالم الجن، الدفع لنا والسعي معنا لدفعنا للتعدي لحدود الله. طبعا هو يبدأ بهذا الأمر ومخالفة الله فيما نهانا عنه، مثال نهى الله أبانا آدم عليه السلام عن أكل الشجرة فأتى لدفعه إلى أكلها وزين له ذلك، يعني المنهيات يزين لنا أكلها أو استعمالها أو ممارستها، وقدم له صورة مغلوطة عن الموضوع لتحفيزه لذلك وترغيبه فيه. فهذا النشاط واسع يشمل جوانب كثيرة، كل المفاسد، كل المظالم، كل المنكرات هي في هذا الاتجاه، يعني التي نهانا الله عنها فيأتي هو ويدفعنا إلى فعلها والتورط فيها. الهدف الثاني هو الشكل الآخر من المعصية، وهو معصية أوامر الله، يعني ما أمرنا الله تعالى به، أمرنا الله بالصلاة مثلا، بالزكاة، أمرنا بالصيام، بالجهاد، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذه الأمور. يقول نحن في ميدان هذه الحياة وفي مقام المسؤولية فيها مخاطبون من الله سبحانه وتعالى بأمر ونهي، هناك ما أمرنا به وهناك ما نهانا عنه، ما أمرنا به نعمل به من التزامات عملية، من مسؤوليات، من أعمال مهمة، كل هذه الأمور ذات قيمة، ذات أهمية، ذات صلة بصلاح حياتنا واستقرار حياتنا، ذات صلة باستجابتنا لله سبحانه وتعالى وتعبيد أنفسنا لله سبحانه وتعالى. يقول فالشيطان يعمل يعني إما أن يورطك في المنكرات والمعاصي والمفاسد في أي نوع منها، أي نوع يمكن أن تستجيب له، قد تكون إنسان متنزه ومترفع عن الدنس وعن السقوط في الرذائل والمفاسد الأخلاقية، ولكن لديك طمع مادي، الشيطان ما عنده مشكلة، إذا ما دمت هكذا يأتي بك، إذا ما عندك قابلية تتورط في الفاحشة، في الفساد الأخلاقي، في تلك الرذائل، خلاص تركك من هذا الجانب ودفع بك إلى حيث أنت تميل. وهكذا إذا كنت إنسان تريد الثروة يأتيك الشيطان من هذا الباب ويحل لك الحرام، وهكذا في كل محل يأتي الشيطان ويمارس دوره في الإضلال في هذا الجانب. يعني حتى لو كان هذا الشخص له توجه ديني الشيطان يأتي إليه من ذلك الجانب ويوسوس له ويبدل ويغيره ويحاول أن يستثمر ذلك التوجه فيه ليوجهه حسب ما يريد، كما ذكرنا ذلك سابقا، والحمد لله رب العالمين.